رحمه الله تعالى أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وهي لا تضامون وهي لا تضامون في روايته، تضامون من الضيم وتضامون من الضم من بعض إلى بعض، والمعنى أنكم ترونه عيانا واضحا، ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا، ولا ليس هناك ضيم زحمة، كل يراه هو بمكانه وغير هناك مشقة. وهذا تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا المرء بالمرء، هو سبحانه لا شبيه له، ولكن هذا من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، كما ان رؤيا الشمس صحوة ليس دونها سحاب امر واضح، وليس قمر ليس بدر في وقت الصحو من الغيب امر واضح، هكذا رؤية الله يوم القيامة يراه المؤمنون يرونه في الجنة كما يشاء امر واضح. رواية ضامون من الضيم، ضامه يضيمه ضيما لزحمه وشق عليه زحمه، لزق بعضهم ببعض وصفق بعضهم ببعض شدة الزحام ليري بعضهم بعضا، ولا ضامون لا يطلب بعضهم من البعض يضم نفسه الى الاخر ليريه اياه. تضارون يعني المعنى تضارون بالله على ما الشك لا تشكون. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا جزاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في تعليم المتفق عليه وهو مخرج في الضعيف. يكون هذا على أسباب، على إهام، وهذا إهام على المساقة، لكن الضعيف إهام لا بها دواية ولا بها أسباب دعت إلى ذلك، من الحديث الضعيف ولو قال أو المساقة الصحيحة تبقى قلبه الوقت المتأخر يعني جدا 3465 الرقم اللي أشار إليه كبير يعني ما بعد سبع. يمكن الضعيف يعني عارف يناه وهم أنا أنه ضعيف هذا يعني سوء تعبير وكبير يعني أوضح كان أدك ساقع الحافظ الكبير رحمه الله ووضع كبير للتفسير وساقها في النهاية البداية مجلد الثاني ساقع حديث المغرب في أول أبناء نحو 30 حديث أو 31 حديث ساقع رحمه الله وعزاها لأبناء

تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس بتنقص، وإنما هم الناقصون هم المتنقصون. فالتوحيد تعظيم للصالحين وإزالة لهم منازلهم والأنبياء وتعظيم لله عز وجل وإزالهم منزلة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة يوم يعظم المشركون يوم حنين لو يجعل ذات أنماط كما لو ذات أنماط ما أثر هذا الاسم على حقيقة الكتب ولا يسير كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم أجل ولاحظ الحقيقة ولا يبالي بالأسماء والحفارات فجعل قوله جعل ذات أنماط مثل قول بنو إسرائيل جعلنا إلها كما لهم أجل. الحاصل أن الإعتبار بالأحكام بالحقائق والمعاني التي تعرف من الكلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو الأسماء يجددونها مثل ما قال المؤلف لو قالوا اللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.